بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 60 ليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر جمادى الأولى لعام 36 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب الوكالة. قال: فيما يبطل الوكالة وتبطل بموت وجنون وبحجر حيث اعتبر الرشد وبفلس موكل وعزله ولو لم يبلغه، ولا تقبل دعوى عزل إلا ببينة، وما بيده بعده أمانة. سبق في اللقاء السابق والمجلس السابق ما يتعلق بكتاب الوكالة أو الوكالة بفتح الواو وكسرها، وأخذنا جزءا منها بقي في مبطلاتها، ولعلنا أشرنا أيضا في أثنائها، وكان محل السؤال لعلهم من البعض، وهو أننا قلنا بأن الوكيل إذا اشترى أمرا معيبا وسلعة معيبة، إذا وكله الموكل بأن يشتري له سلعة فاشترى سلعة معيبة وقد أطلعه البائع عليها، كان قلنا وكلها بأن يشتري سيارة فقال أخبره البائع بأن فيها تهريبا في الزيت أو فيها كسر أو فيها المكيف لا يشتغل أو ما شابه ذلك، إذن أظهر له عيبا معينا، فإذا أتى بهذه السلعة بعد ذلك إلى الموكل الذي وكله بالشراء فلم يقبل هذه السلعة بعيبها، أنها تكون ماذا؟ أنها تكون بعد ذلك هذه السلعة لهذا الوكيل الذي اشتراها، وليس له أن يرجعها إلى البائع، وليس له أن يلزم الموكل بقبول هذه السلعة وهذا العين لأنها معيبة، وليس له أن يعيدها إلى من باعها إليه من البائع لأنه ماذا؟ أظهر له هذا العيب. فهنا كان السؤال كيف يكون التخلص في مثل هذا، يعني هو الآن هو وكيل وليس له إلا للإحسان، وكونه وصاه على أو وكاله في شراء سيارة ليست جديدة وإنما مستعملة فظن بأن الموكل يقبل هذا العيب، فهنا هو بين أحد أمرين، إما أن يكون نوعا من الخيار كما يقول للمشتري أنا سأشتري هذه السلعة واشتريتها ولي الخيار في ذلك إلى أن يراها أو لمدة يوم أو مدة يومين أو ما شابه ذلك، فإذا أتى بها إلى الموكل فنظر بعد ذلك إلى هذه السلعة فلم يقبلها عند ذلك له الإرجاع، أو قبل أن يعزم على الشراء وهي صورة التي مرت معنا يقبضها على ما يسمى بالسوم، قبض بالسوم بمعنى سامه واشترى وما شابه ذلك وهو لم يشتري وإنما قال الآن سأشاور عليها، إذن هو لم يجزم بالبيع وإنما أخذها وقبضها بالسوم، فهنا البائع كما قلنا ومر معنا في الرهن له أن يطلب منه رهنا معينا، فهنا قبل أن يشتري قبل أن يجزم لأن هذا شيء مستعمل قد يقبله وقد لا يقبله، إذن لا يتحمل هو بعد ذلك الوكيل لا يتحمل تبعات هذا الشراء، إذن فهذه بعض الصور التي يتخلص بها هذا الوكيل ولا يلزمه كما مر معنا سابقا هذه السلعة إلا إذا بت الشراء وقبل العيب ولم يقبله الموكل. انتهينا فيما يتعلق به بعض هذه الوكالة ونحوها من العقود، وأنها ماذا؟ عقود جائزة وليست بلازمة، بمعنى لكل واحد من المتعاقدين فسخها مطلقا سواء كان الموكل أو الوكيل، وكلتك له علّه بعد ساعة قبل أن ينفذ الأمر وقبل أن يصبح أي شيء عزلتك أو طلبت عزلك أو هذا سيأتي في مبطلاتها أو نحو من ذلك، أو نفس الوكيل قبل الوكالة، لكنه بعد ساعة استخار أو انشغل أو ما شابه ذلك، فهي من العقود الجائزة، أي لكل واحد من الطرفين أن يفسخها. وذكر عقود مماثلة سيأتي معظمها كالشركة والمضاربة وهي نوع منها، والمساقاة وهي نوع كذلك من الشركة، والمزارعة والوديعة هذه كلها تكون من هذا الباب، وكذلك فيما يتعلق بالعارية كل ذلك يدخل في هذا الباب. ولذلك جاء بعد ذلك بأنها عقود جائزة لكل أي من الطرفين فسخها متى شاء، بمعنى أن هناك عقود لازمة إذا تمت ليس لكل واحد من الطرفين أن يفسخها، كما مر معنا في البيع، وسيأتينا فيما يتعلق بالإجارة ونحوها. فهناك عقود لازمة، وهناك كما مر معنا أن هناك عقودا تلزم بالقبض، فعند ذلك يتبين أن العقود تتفاوت في هذا الباب. انتهينا كما مر سابقا بأنه انتهينا إلى مبطلاتها، بمعنى تمت الوكالة وحصل هذه التوكيل من الوكيل من الموكل لوكيله بالبيع بالشراء بالعمل وما شابه ذلك على حسب ما كان منه من هذه الوكالة. متى تبطل وبأي شيء تبطل؟ ذكر خمسة أنواع من هذه المبطلات، فقال أولها بموت، بمعنى إذا حصل موت لأحد الوكيلين لأحد الطريقين، سواء كان ذلك هو الموكل أو الوكيل. أما من جهة الوكيل فواضح بين، بمعنى أني وكلتك في البيع، وكلتك في الشراء، وكلتك في الزواج، وكلتك في الطلاق، وكلتك في الإشراف على أعمالي وما شابه ذلك، فمات الوكيل فلا شك أنه بعد ذلك لا يمكن أن يؤدي شيئا من ذلك، لكن يشير إلى ذلك بمعنى ليس لورثته أن يقوم به أو أن يقوم مقامه شخص آخر، بمعنى لا يقوم شخص بعد ذلك بالعمل به. فلو وكل هو شخص آخر بعد ذلك، يعني أنا وكلتك، وأحيانا قد تكون هذه الوكالة في مثلا ما تسمى بوكالة عامة، أو أحيانا تكون في وكالة كبيرة جدا كإدارة تجارات أملاك ونحو من ذلك، وأذنت لك بأن توكل غيرك، فبمجرد موت الوكيل تبطل ماذا؟ وكالة الذي بعده. فأنا وكلت هذا الوكيل فهو يقوم بأعمالي، وأذنت له أذنت لهم بأن يوكل غيره، فعند ذلك وكل فلان ونحو من ذلك من غيره. إذن بعد ذلك لو تصرف وكيل الوكيل في شيء من هذه التصرفات تكون تصرفاته كلها لاغية. كذلك فيما يتعلق ب الموكل، بمعنى وكلت إنسانا على بيع سيارة دار وما شابه ذلك، وهو لعله لم يعلم بموت ماذا؟ بموت الموكل. فإذا باع أو تصرف أو شيئا من هذه التصرفات بعد موت الموكل فتصرفاته كلها لاغية. ولعل من صورتها وأمثلتها وتكون واضحة بينة، لو وكلت إنسانا في بيع سيارة، وكل إنسان إنسانا في بيع سيارة، وأحيانا يضع سيارته في معرض السيارات ونحوها، ونوع من الوكالة إذا جاء بسعر كذا أو نحو بذلك فبيعوها، إذن هذه وكالة في البيع. فوكلت مثلا يوم الخميس، أو الوكيل وكل يوم الخميس ثم بعد ذلك مات، هؤلاء لم يبيعوا إلا يوم الجمعة أو بعد أسبوع أو شهر أو ما شابه ذلك، فاتصلوا بعد ذلك بأهله فقالوا قد بعنا السيارة اليوم، وقد تم الموت قبل ذلك بأسبوع أو بيوم أو أكثر أو أقل من ذلك. إذن هذا البيع يعد ماذا؟ بيعا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه السيارة أو غيرها من الأملاك انتقلت من هذا الموكل إلى ماذا؟ إلى ورثته، فهو بعد ذلك باع ماذا؟ ما لا يملك، وباع كما يقال قبل أن يوكل هؤلاء، فهو على كل حال بعد ذلك يبلغهم بهذا البيع، فمن حقهم فسخه، ومن حقهم ماذا؟ إجازته، وهو ما يسمى ببيع الفضولي. بيع الفضولي بمعنى إذا بعت مالا لصديقك لقريب لك وما شابه ذلك، بمعنى سيارة أنت تعرضها ولعلها لا تساوي إلا 10,000 أو نحوها، فعند ذلك قال إنسان أنا أشتري هذه السيارة ب12,000، سواء في هذا أو في بيت أو في أرض أو كتاب أو سمي ما شئت من هذه، فبعتها بعد ذلك له، بمعنى رأيت زبونا مناسبا جدا وهو يبيعها بهذا السعر أو أقل منه، فعند ذلك بعتها كأنها مالك، لم تقل بأني أنا لأنه لم يوكلك. فهنا عند ذلك هذا البيع أنت بعت ما لا تملك، بعت ما لا تملك، لكنك تعرف من هذا الشخص بأنه يرغب في هذا البيع أو نحو من ذلك، فعند ذلك يكون هذا البيع غير نافذ وغير صحيح إلا بإجازة المالك، هذا ما يسمى ببيع الفضولي، بمعنى ما وكلتك أو ما وكلك صاحب المال فأنت بعد ذلك كان ذلك نوع من الفضول، فعند ذلك بعت ماله. متى يكون صحيحا نافذا لازما؟ إذا وافق على ذلك. فإذا قال أجزت هذا البيع، وافقت على هذا البيع، الحمد لله، بارك الله فيك، أو نحو من هذه الكلمات الدالة على الرضا، أو أخذ المال دون أن يظهر اعتراضا، فعند ذلك يكون هذا البيع مالا، يكون البيع هذا صحيح ونافذ. فعند ذلك مثل هذا، من وضع سيارته، هذا أحيانا يحصل، أو عقارا أو نحو من ذلك في مكتب أو في معرض سيارات فباعها بعد الوفاة، فهذا يأخذ حكم بيع الفضولي. فإن أجاز الورثة هذا البيع نفذ وصح، وإلا قالوا لا، نحن نريد سيارة والدنا وهي الآن أصبحت عزيزة لدينا، فعند ذلك يفسخ هذا البيع لأن البيع غير صحيح، فالوكيل قد مات أو الموكل قد مات، فعند ذلك يكون البيع والوكالة غير صحيحة. أيضا كذلك قال ماذا مما يبطل هذا؟ الجنون، والجنون بمعنى لكل منهما، والمجنون مر معنا بأنه ماذا؟ محجور عليه، فليس له أن يتصرف في حقه وفي ماله، بمعنى تصرفات المجنون كلها تصرفات ماذا؟ غير نافذة، وهو مر معنا من المحجور عليهم. إذا لو باع أو اشترى أو ما شابه في ماله فبيعه غير صحيح، فعند ذلك لو كان الوكيل قد حصل له هذا الأمر وهذا العارض الصحي فأصبح مجنونا، بمعنى لعله ضرب أو ما شابه ذلك في رأسك بعد ذلك اختل عقله، فعند ذلك لو باع مال غيره فماله فبيعه غير صحيح. أيضا لو كانت الوكالة في حال الصحة فوكله ثم بعد ذلك جن الموكل، فليس للوكيل أن يبيع. لماذا؟ لأنه بجنون صاحب المال أصبح ماذا؟ ليس له أن يتصرف في ماله، وإذا أصبح لا يتصرف في ماله فليس له أن يوكل هو غيره، ومعنى ذلك بطلت هذه الوكالة. وعند ذلك مر معنا أنه أصبح محجورا عليه، فالقاضي بعد ذلك يقيم ماذا؟ يقيم وليا له يلي أموره، وبعد ذلك هو الذي لعله يستمر في هذه الوكالة أو يلغيها إلى شخص آخر، بمعنى ذلك أنه بمجرد جنون الموكل تبطل ماذا؟ وكالة الوكيل السابق، إلا أن يأذن بعد ذلك من جعل وكيلا عنه أو وصيا له يلي أموره. قال النوع الآخر، قال وبحجر، لكنه قيده حيث اعتبر الرشد. مر معنا قريبا في باب الحجر أن المراد بالرشد هو ماذا؟ حسن التصرف في المال، وقد يحجر على الإنسان وهو كما مر معنا الصبي والمجنون وما شابه ذلك، فهؤلاء محجور عليهم كما قلنا بحكم الشرع. فلو باع المجنون وباع الصبي وما شابه ذلك، بل باع البالغ الذي لم يثبت رشده، فنقول بأن هذا البيع غير صحيح. يعني باع سيارة كما يقال لعلها أو ساعة ب10,000، يعني مرصعة بالألماس ونحوها وهو من أولاد الوجهة، باعها ب500، فلا يقول هذا المشتري الحمد لله يعني هذه صفقة رابحة، بل يقال بأن هذا البيع غير صحيح، لأن هذا محجور ممنوع من ماذا؟ ممنوع من البيع. فعند ذلك أيضا في مثل هذا لا يصح أن يوكل مثل هذا، لأنه لا ليس له أن يتصرف في ماله، فهو كونه ممنوع من أن يتصرف في ماله ابتداء، فليس له أن يوكل غيره، وليس له أن يتوكل لغيره. بمعنى لو كان هذا المحجور له أو محجور عنه كما قلنا قبل قليل المجنون أو الصبي أو البالغ غير الرشيد، لو وكل إنسانا قال بيع هذه الأموال، يعني هو ممنوع من جهة الحاكم كما قلنا أيضا، لأن لا يدفع له ماله إلا أن تثبت ويثبت رشده. فلو وكل إنسانا في بيع ماله قال لفلان لخادمه أو نحو من ذلك خذ هذه السيارة خذ هذا الساعة ما شابه فبيعها، فهذا لا يعد إذنا، وإذنه غير صحيح وغير معتبر، فعند ذلك توكيله غير صحيح، وهو أن يتقبل وكالة غير صحيح في كل ذلك، فهذا كما يقال مما تبطل به الوكالة. قال الرابع في هذا وبفلس موكل. مر معنا في باب الحجر قريبا وليس بالبعيد أنه متى يحكم على الإنسان بالفلس؟ إذا كانت ديونه أكثر من ماله، وليس هذا فحسب، وإنما يطلب غرماؤه من لهم حقوق عليه وديون كما يقال يستحقونها منه وليس عندهم من السداد، طالبوه بأن يسدد ما عليه فليس عنده مال، فعند ذلك قلنا بأنهم يرفع أمره إلى ماذا؟ إلى القاضي ويطلب الحجر عليه، فيحجر عليه ماذا؟ الحاكم الشرعي في هذا الباب، وهو ما يسمى مر معنا بأنه المحجور عليه بسبب الفلس، أي بسبب أن غرماءه والديون التي عليه أكثر من أمواله. إذن يرفع بعد ذلك القاضي يده عن أمواله، فليس له أن يبيع وليس له أن يهب وليس له كما قلنا حتى في إقراراته تكون في ذمته لا يقر على ماله. إذن هنا كون القاضي منعه وحجر عليه ورفع يده أن يتصرف في أمواله، فليس له بعد ذلك أن يوكل شخصا أن يقول يا فلان بع هذا البيت لأن لا أستطيع أن أبيعها مباشرة، بع هذه السيارة. أحيانا مر معنا سابقا أنه يترك له ما يقوم بشؤونه، بمعنى الحجر عليه لا يعني أنه ينتزع ويصبح خالي اليدين، وإنما يترك له بيت يسكنه حتى يكون خادم يخدمه إذا كان من أصحاب الوجاهة وله من يخدمه، وأيضا آلة حرفة أو تجارة تجر عليه، وأيضا ما يتعلق بقوته. فلو أخذ شيئا من هذه الأموال بمعنى لما يصلح نفسه وأهله، فأخذ شيئا من هذه الأموال لبيعها، فهنا ليس له ماذا؟ حق هذا التوكيل، فالوكالة غير صحيحة لأنه ماذا؟ ممنوع من البيع. فعند ذلك كونه هو ممنوع من البيع فليس له أن يوكل غيره لأنه هو أيضا فاقد لذلك. خامس هذه الأمور قال وعزله ولو لم يبلغه، بمعنى إذا عزل الموكل الوكيل، فهنا يعني الذي ينبغي هو ماذا؟ هو أن يخبره ويشعره بهذا الأمر، فأنا وكلتك في بيع السيارة في بيع الدار وما شابه ذلك، فالآن كما يقال صرفت النظر أو وكلت غيرك. هنا ليس من شرطه ماذا؟ ليس من شرط ذلك الإبلاغ، يعني يكون العزل بمجرد ماذا؟ بمجرد عزله، ولا يلزم من ذلك ماذا؟ ولا يلزم من ذلك ماذا؟ أن يبلغه العزل، لأنهم يقول ليس من شرطه القبول، يعني لا نشاوره هل أنت تقبل بهذا العزل أو لا تقبل بهذا العزل، فكونه ليس لا يشاور على العزل ومنعه وما شابه ذلك، فبمجرد أن أعزله ينعزل. وهذا يعني يحصل أحيانا كثيرا فيما يتعلق بالأمور المستعجلة والسريعة ونحوها، يعني لو وكلت إنسانا أن يشتري أو أن يبيع لي سيارة، قلت هذه السيارة وبيعها ب10,000، فمضى ولعله يعني يقوم ببيعها بعد يوم أو يومين أو ما شابه ذلك، فهنا لعله بذهابه بالسيارة جاءني مباشرة أين سيارتك؟ وكلت فلانا أن يبيعها، فهنا قال بكم ستبيعها؟ قلت وكلته ب10,000، قال أنا أشتريها ب12,000، فهنا لعلي وهو يعرف سيارتي فلعلي أبيعها له مباشرة وأقول لمن حضرني، وهذا مهم، أقول لمن حضرني اشهدوا بأني قد عزلت فلانا في بيع سيارتي. فهنا بعد ذلك لو باعها ولعله يبيعها في الطريق أو نحو من ذلك، لأني حددت له مالا ومبلغا معينا أن تبيعها ب10,000 مثلا في هذا السوق، فلعله مر بإنسان، فعند ذلك فهنا ينظر إذا كان بيعه للسيارة بعد عزلي وبعد بيعي للسيارة فيكون ذلك البيع منه ماذا؟ بيع لاغي، وعند ذلك يفسخ هذا البيع الذي عقده هو. لماذا؟ لأنه كان هذا البيع منه بعد ماذا؟ بعد عزله، فليس له بعد ذلك يقول أنه لم يبلغني ذلك. وهذا أحيانا يحصل أحيانا من التجار ونحوهم، خاصة أحيانا يوكلون أكثر من وكالة ونحو، هذا يمكن أن يكون يعني يوكل فلان ووكل فلان وما شابه ذلك لأمور من هنا أو من هناك. فهنا إذا عزلت أحد الوكلاء، عزلت وكيلا وقلت اشهدوا لأني عزلته، فبعد ذلك أي تصرف يتصرفه من بيع أو إشارة أو عقود، وهذا أحيانا يكون في أصحاب الشركات فيعزل إنسان من الإدارة أو يعزله ما شابه ذلك، فهنا إذا وقع عقدا بعد ذلك بعد العزل فهذا العقد ماذا؟ يعد غير نافذ. لكن هنا في هذا الأمر وخاصة تكون أحيانا في الأمور التجارية المهمة، يعني صاحب مؤسسة وما شابه ذلك، فلعله طعن في إنسان في أمانته وما شابه ذلك، فهنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى إشهاد، لأنه إذا لم يشهد فعند ذلك ينازعه الوكيل، يقول قد بعتك ومعي وكالة، فيكون بيعي صحيحا. لا يكون البيع صحيحا إلا إذا كان العزل قبل ذلك، ولا يمكن هذا في حال المخاصمة والمداعاة إلا أن يثبت الموكل بأنه قد عزله قبل وقت البيع، لأنه إذا باع قبل العزل فبيعه صحيح لأنه وكيل، فكونه يبيع يكون بيعه صحيحا، إلا أن يثبت الموكل بأنه قد عزله قبل ماذا؟ قبل عقد البيع، أي من الوكيل. ولذلك نبه على هذا الأمر لأنها ستكون محل مخاصمة، يعني هذا سيقول عزلتك، خاصة إذا علم بأنها سيارته تستحق من الثمن أكثر مما باعه به، باعها ب10,000 ثم بعد ذلك قيل له أن سيارتك تساوي 15,000، فلما باعها بعد ذلك عند ذلك جاء قال قد بعتها، قال لا أنا عزلتك. إذن هنا قد تحصل به ما يسمى بالمخاصمة، لأن هذا في فسخ للبيع السابق. ولذلك قال ولا تقبل دعوى عزل إلا ببينة، والبينة بمعنى أن يقول الموكل اشهدوا بأني قد عزلت فلانا من بيع السيارة، فإذا أشاهدوا بعد ذلك يقال متى بعت السيارة؟ قال بعتها يوم الجمعة، إذن نحن نشهد والبينة تشهد بأنه تم العزل يوم الخميس، أي قبل أن يتم البيع، إذن يكون البيع ماذا؟ غير صحيح، ويطلب بعد ذلك من المشتري أن يكون هذا البيع غير صحيح، فأعد السيارة وخذ المال الذي دفعته. طيب يأتي بعد ذلك السؤال، هو الآن قبض السيارة بماذا؟ ويده يد أمانة كونه وكيلا، فعند العزل إذا قيل بأنه قد عزله فلان ماذا تصبح يده؟ قال ماذا؟ وما بيده بعده، أي بعد العزل، أمانة، بمعنى أنه لما قبض هذا بإذن من الموكل وهو الوكيل يده ماذا؟ يد أمانة. مر معنا سابقا بأن من يده يد أمانة لا يضمن إلا في حالتين، في حالة ماذا؟ التعدي أو التفريط، بمعنى أخذ السيارة ثم بعد ذلك أصبح ما يسمى بحادث السير والخطأ ليس عليه، لا يقال بأنه أو وضعها دابة سابقا ولعلها عقلها واتخذها، يعني لم يحصل منه تعد في ركوبها ولم يحصل منه تفريط في حفظها، لكنها بعد ذلك هلكت أو سرقت أو ما شابه ذلك، فهنا لا يقال بأني قد عزلتك وأنت الآن لست بوكيل، إذن عليك ماذا؟ أن تغرمها، وإنما كونه مسكها وقبضها وكانت يده يد أمانة، إذن لا تزال ماذا؟ يده يد أمانة إلى أن يتمكن من ماذا؟ من إرجاعها. فإذا قال له أعدها فهنا ينبغي له أن يعيدها فورا بقدر ما يستطيع دون أن يترتب على ذلك شيء من المضار بالنسبة عليه. نعم. قال المصنف وفقه الله باب الشركة، قال هي 5 أنواع: الأول شركة العنان، وهي أن يشترك بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما بجزء من الربح. الثاني شركة المضاربة، وهي دفع مال معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن، والربح والملك على ما شرطا، والخسارة على قدر الملك. الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، أو يتقبل في دممهما من عمل كخياطة. الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. هذا في الواقع باب من أهم الأبواب المتعلقة بالاستثمار المالي، يعني سابقة فيما يتعلق بالبيع وسيأتينا الإجارة، هذا فيما يتعلق بحاجات الإنسان من البيع والشراء وما شابه ذلك، لكن فيما يتعلق بالاستثمار المالي في الغالب هذا ما يكون بين الشركاء وانعقاد الشركة عليه، فهو في الواقع من أهم هذه الأبواب في هذا الجانب، وهو ما ستأتي الإشارة إليه في الواقع إنما هي رؤوس أقلام، يعني هي تعريف بحقيقة هذه الشركات وأنواعها، وإلا فإن الكلام في ذلك يطول والمسائل وتفصيلاتها في هذا لا شك أنها تأخذ حيزا كبيرا في كتب الفقه، لكن الذي أتى هنا إنما هو تعريف بحقيقة هذه الشركة فقط، فهي أشبه برؤوس الأقلام. هذه الشركة من حيث اللغة تأتي بهذه اللفظة شركة على وزن سرقة، شركة على وزن سرقة، وتأتي أيضا على وزن نعمة بمعنى شركة، وتأتي بالفتح على وزن تمرة بمعنى شركة، فهي تأتي بهذا وذاك، وهي تقوم على كما قيل في الأصل الاختلاط بمعنى المخارطة في الشركة، هذا هو أصلها. أما تعريفها من جهة العموم قيل هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. الشركات من حيث هي بعمومها استحقاق أو اجتماع في استحقاق أو تصرف، والمراد بالاستحقاق بمعنى ذلك أنها تنقسم الشركات إلى قسمين، شركة استحقاق وشركة ماذا؟ شركة تصرف. وشركة الاستحقاق هي شركة الأملاك، وشركة التصرف هي شركات العقود، وهي المعنية في هذا الباب. شركة الاستحقاق هي شركة ماذا؟ شركة الأملاك، بمعنى أن يكون مجموعة من الناس يملكون شيئا معينا، يعني كما يقال ورثة ورثوا من أبيهم أرضا دارا وما شابه ذلك، إذن هم الآن استحقوا، كل واحد له نصيب في هذا الملك، سواء كان في نقده، سواء كان في بهيمة الأنعام إن كان صاحب غنم، أو في زروع، أو كان في عقار ونحو من ذلك. إذن هؤلاء هم الشركاء، وكذلك المجاهدون على ما مر معنا أنهم شركاء في الغنيمة، فهذا ما يسمى بشركة الاستحقاق، بأن كل منهم يستحق جزءا نصيبا بحسبه باختلافه، لكنهم ما لا شركة في هذه الأملاك، أي لهم نصيب ويستحق كل منهم نصيب في ملك في هذا الملك. النوع الآخر أو القسم الآخر شركة العقود، شركة العقود وهي ما تعرف بالتصرفات، وهي هذه الشركات التي ذكرها، وأنها خمسة أنواع. هذه الأنواع الخمسة كما قيل تحديدها عددا كما مر مرارا التنبيه إليه، يعني الفقهاء تتبعوا ذلك، وهذا ما يسمى بالاستقراء. الاستقراء بمعنى هذه الشركات ما يمكن أن تكون عليه من الصور، فسبروا ذلك ونظروه بأنها في الغالب لا تخرج عن هذه الصور الخمسة. أحدها وأولها والمقدمة فيها كما قيل شركة العنان، أي بكسر العين العنان، والعنان هو لجام الفرس، يعني الذي هو عنان الفرس أي لجامه، والمراد بذلك كما يذكر هنا بأنه أخذ من أمرين، إما أنه يقال مأخوذ من عن له فيصبح بعنى عن له هذا الأمر فشريك، أو أخذ من العنان بمعنى كل واحد من الشريكين أصبح كعناني الفرس، بمعنى كل منهما يطلق العنان لأخيه أن يتصرف في ماله، وذلك الفارس يقال بأنه أطلق العنان لفرسه، بمعنى تركها تمشي وترتع في هذا المكان. فهنا في الواحد كل واحد من الشريكين كما يقال ترك العنان لصاحبه، بمعنى يتصرف في ماله التصرف المطلق كأنه ماله، وكل واحد يفعل ذلك له. ولذلك قال في بيانها هي أن يشترك بمعنى اثنين أو أكثر من ذلك بماذا؟ بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنهما بجزء من الربح. إذن هذه الشركة يكون فيها اثنان فأكثر، لأن لابد أن تكون شركة بمعنى خلطة من الناس، إما اثنان أو أكثر من ذلك، يكون ماذا؟ هذه الشركة بمالهما المعلوم، بمعنى لابد أن تكون هذه الشركة بمال، كل يدفع حصة من المال. وهنا قال بمال بمعنى لابد أن يكون هذا المال نقدا، ولا ينفع فيه أن يكون مكيلا أو موزونا أو عينا من الأعيان، يعني لا يقول أنا إنسان آتي بداري وأنت بأرضك أو بسيارتك، أو أنت منك 100,000 وأنا مني أشارك بهذه الأرض أو السيارة أو ما شابه ذلك، وإنما يقال له بع هذه السيارة، بع هذه الدار وما شابه ذلك، فادخل بماذا؟ فادخل بهذا المال. لماذا؟ قالوا لأنه بعد ذلك عند المقاسمة إلى أي شيء نرجع، لأنه أحيانا قد تتأخر هذه، يعني هذه الأرض الآن اعتبرناها في حال التقييم عند عقد الشركة مثلا بقدرت 500,000، بعد بيعها لعلها كانت أقل أو أكثر من ذلك، فبعد ذلك تحصل المنازعة في تقويمها. فلذلك لابد أن تكون هذه الشركة بمعنى أن يدفع كل واحد من الشريكين أو الشركاء مالا، ويكون هذا المال معلوما، لا يلزم، ولذلك لا يلزم فيه ماذا؟ التساوي. ولذلك قال ولو متفاوتا، فلعلي مني 150,000 ومنك 50,000، إذا لا يلزم فيه التساوي. ولا يلزم كذلك فيه الخلطة، بمعنى أن يكون أي الأموال أو المالين أو أكثر من ذلك في صندوق واحد نصرفه ويكون مطلقا. لكن على كل حال فوضتك كما قلنا قبل قليل أو تركت لك العنان أن تتصرف في المال الذي بيدي، كما تركت لي أن أتصرف في المال الذي لك في يدك. إذا لا يشترط، لا تشترط الخلطة، ولا يشترط أيضا أن يكون في موضع واحد، ولا يشترط كذلك أن يكون في نوع واحد من التجارة. لكن نحن الآن وضعنا هذه الشركة مالا مني 150,000، منك 150,000 أو حتى 50,000، إذا ماذا سنشتري؟ أنت كما يقال لعلك في الحبوب وأنا في التمر، أنت في القماش، أنا في الساعات، أنت في الأقلام، أنا في الكتب وما شابه ذلك، أنت في غرب المدينة وأنا في شرقها. لا يلزم أن نكون في مكان واحد وما شابه، لكن رأس المال أصبح واضحا بينا، ثم بعد ذلك نحن نتفق نكون في مكان واحد في نوع واحد من التجارة، أو نتفرق الأماكن، نتفرق التجارات ونحو من ذلك. إذن هذا فيما يتعلق برأس المال. قال أيضا معه ماذا؟ ليعمل فيه ببديهما، ويكون ذلك بجزء من الربح، بمعنى مع هذا الرأس المال كل منا يكون ماذا؟ مشاركا في هذه التجارة فيعمل به، فأنا أعمل وأنت تعمل وما شابه ذلك، سواء عملت بنفسي أو ببدل عني، يعني لعجل لي أقيم ولدي، أقيم أخي، أقيم عمي أو ما شابه ذلك، لكن تكون مني عمل، بمعنى المشارك العمل ليس من أحدهما، لأنه لو كان العمل من أحدهما فقط ستأتي في التي بعدها، وأن يكون العمل من أحدهما والمال من أحدهما كذلك من غيره أو حتى كان من كليهما. لكن إذا كان العمل انفرد به شخص واحد فهي مسألة المضاربة، ستأتي في التي تليها. إذن لابد من هؤلاء الشركاء أن يشتركوا معا أيضا كما اشتركوا في رأس المال، أن يشتركوا كذلك وتكون لهم ماذا عمل في هذا أو في هذه الشركة. الربح على أي شيء؟ قال بجزء من الربح، أي مشاع. من شرط هذا الربح أن يكون مشاعا، مشاعا بمعنى بنسبة، كم نقول إذا كنا اثنان قد نقول 50%، 50% أي نصفها لي ونصفها لك، قد أكون أنا أكثر في رأس المال أقول لا أنا لي 3/4، ومعنى ذلك حتى وإن لم ننص على الطرف الآخر، إذا لي أنا 3/4 معنى ذلك أن الطرف الآخر له ماذا؟ ربع. قد يكون أنا أكثر رأس مال لكن أنت أكثر حذقا في التجارة، ثم بعد ذلك نقول ماذا؟ الربح بيننا بالسوية أو بالمناصفة أو ما شابه ذلك. فليس من شرط عدم اتحاد المال أن يكون الربح على قدر المال، وإنما يكون الربح على ما اتفق عليه، على ما يتفقان عليه، سواء كان كما يقال بالتساوي مع اختلاف المال أو خلاف ذلك. إذن هذا هو النوع الأول من الشركة، وهي محل اتفاق، وهي من أشهر هذه الأنواع من الشركات. النوع الثاني قال شركة المضاربة، ومشتقة هذه المضاربة من الضرب في الأرض، لأن الأصل في التجارات في الغالب الأصل في التجارات أن تكون ماذا؟ لأن يضرب التاجر في الأرض يبتغي من فضل الله، فيذهب إلى هذا البلد ويأتي بها بشيء يكون قليلا فيها في أسواقها، فعند ذلك يبيعها بسعر مرتفع فيربح في ذلك، ثم يشتري من هذا البلد ما هو من نتاجها وإنتاجها، ثم بعد ذلك بثمن أرخص فيبيعه في بلد أخرى. ولا يخفى بأن ما يسمى بالاستيراد والتصدير ونحو من ذلك هي في الغالب من قديم الزمن، هو هذه التجارات في الغالب. فإذن فهذا في الغالب أصل التجارة أن يكون ماذا؟ أن يكون في هذا الضرب. ماذا قال في بيان حقيقتها؟ قال هي دفع مال معلوم لمن يتجر به أو فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. إذن هنا الدفع للمال من أحدهما، فأحدهما يكون له رأس مال وقد يكون طالب علم ولكنه منصرف عن التجارة، وقد يكون ليس كذلك وإنما تاجر وله من التجارة الشيء الكبير، فيأتي قريب له أو نحو من ذلك فيقول أعطني مالا أتاجر به، لأنه إذا قال له اعطني مالا أقرضني مالا أصبح ذلك قرضا، فعليه ضمانه، لابد أن يعيده ويتحمله، فهو حتى لا يتحمل هذا الدين لأن الدين مضمون. وعند ذلك قال اعطني مالا أتاجر به والربح بين النصفين، فعند ذلك لعله يقطع له من ماله 100,000 أقل أو أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك يأخذ هذا العام الذي ليس عنده شيء، يأخذ هذا المال ويتاجر به، وقد يكون معه شيء من المال، وقد يكون معه شيء من المال التي كما قلنا في السابق، لكن كون المال منهما جميعا ثم العمل من أحدهما فيصبح ماذا؟ شريك ومضارب، شريك ومضارب في نفس الوقت في هذه الحال. إذن عند ذلك هذا الذي دفع له ماذا؟ دفع له المال فأخذ يضرب في الأرض، قال ماذا؟ لابد أن يكون المال معلوما. لماذا سأعطيه ماذا؟ لأنه يعني فائدة معرفة هذا المال أن هذا المضارب ليس له من الربح وليس له يأخذ شيئا من هذا المال إلا بعد أن يعيد رأس المال، فلا بد أن يكون رأس المال ماذا معلوما واضحا بينا. ولذلك يقولون بأنه ماذا؟ بأن نفقة هذا المضارب عليه على نفسه، بمعنى لا ينفق بماذا من مال المضاربة إلا أن يشترطها، بمعنى أن يشترط بأنه ليس عندي مال وأنا سأنفق من ماذا؟ من مال هذه التجارة، من هذا المال الذي أعطيتني، بمعنى أكله وشربه وما شابه ذلك، فعند ذلك يحسب ذلك من رأس المال، لأنه بعد ذلك إذا ذهب المال في النفقة، لكن كما قلت سابقا بأن الأصل أنه لا يتحمل، هو يتحمل نفقة نفسه، وأن صاحب المال لا يتحمل نفقته، لأن النفقة تدخل على رأس المال، يعني كما يقال إذا دفعت 100,000 ثم أخذت منها أنت 20,000 أكثر أو أقل في ما يتعلق بنفقاتك، هذه في الواقع هي من رأس المال، فلا بد أن تكون محسوبة في هذا المال، لكن في الأصل كما قلت هو أنه ليس له أن ينفق على نفسه من هذا المال، لأنه في الواقع يصبح كأنه أخذ شيئا من الربح لنفسه، فننفق على نفسه أكلا وشربا وما شابه ذلك، وهو في الواقع في هذه الشركة ليس له أن يأخذ شيئا منها ومن ربح إلا من ربحها، فإذا ربحت فعند ذلك يأخذ شيئا على حسب ما يتفقان من هذه الأجزاء، وإن لم يربح شيئا بمعنى لعله يجلس سنة سنتين أكثر من ذلك أو أقل، لعل التجارة ما لا يخفى، التجارة ربح وخسارة، فلعله يخسر، لعله يأتي بعد سنتين أو ثلاثة لم يأتي إلا برأس المال. فهنا على كل حال يعطى صاحب المال ماله كاملا مستوفى، وذهب على ذلك كما يقال ذهبت له أعماله، لأنه هذه أصل التجارة، فلم يربح شيئا، فلا يقال أنا الآن جلست 3 سنوات أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك وأنا لم أربح شيئا. على كل حال هذه هي التجارة، وهي التجارة كما يقال ربح وخسارة. إذن لابد أن يكون المال معلوما، وكما قلت الأصل في هذا أن نفقاته الخاصة ماذا؟ لا تكون على المال، وإنما تكون هو يتحملها بنفسه كما قلت، إلا أن يشترطها على صاحب المال. أما النفقات ومستلزمات التجارة فهذه لا شك أنها تكون على رأس المال، بمعنى لو احتاج الأمر إلى ما يسمى دواب لتنقل، لأنه كما قلنا قبل قليل بأن هذا يضرب في الأرض فيأخذ من هذه البلاد إلى تلك البلاد، فهذه تحتاج إلى قوافل وتحتاج إلى ما يتعلق بالشاحنات في السيارات ونحوها، وتحتاج كذلك أحيانا إلى مستودعات، تحتاج إلى عمال في حمل وتنزيل وما شابه ذلك، إذن هذه كلها نفقات، فهي تكون لا شك هذه لا تحتاج إلى مشارطة، فهذه تكون على رأس المال، لكن ما يتعلق يحتاج إلى شرط مستقل بذاته ما يتعلق بنفقته الخاصة، فهذه إذا شرطها تكون له، وإذا لم يشرطها فالأصل أنه ماذا؟ أنها تكون على نفسه ولا تكون على أصل مال المضاربة. لما ذكر هذا المال قال ماذا فيما يتعلق بما يستحق المضارب، ماذا يستحق من هذه الربح التجارة؟ قال بجزء معلوم مشاع من ربحه، بمعنى أن يكون له جزء من هذا الربح، وهذا قد يتفاوت، يعني قد يكون له النصف، قد يكون أكثر من ذلك، قد يكون أقل من ذلك، أحيانا قد يكون أقل من ذلك. لذلك كما قلت قبل قليل ما يسمى بشركات توظيف الأموال، الشركات الاستثمارية أحيانا يكون وهي تأخذ لا شك مبالغ كبيرة جدا من أناس من الناس، قد يكتفون أحيانا 10%، فهذه تكون 10%، أحيانا يجعلون بعد ذلك إذا زاد الربح عن مبلغ كذا فلنا بعد ذلك زيادة في النسبة، كل ذلك لا حرج فيه، لأن هذا ما يسمى بماذا؟ بالجزء المشاع. لا يقول بأن ما يتعلق بتجارة الأغنام ربحها لي وما يتعلق بالبعير أو البقر أو نحو من ذلك إذا كان تاجي في بهيمة الأنعام تكون هذه لك، أو لا يقول لي مبلغا معينا من هذا المال بمعنى لي في كل سنة 50,000 10,000 100,000 أقل أو أكثر من ذلك، لا يحدد ذلك بمعنى، وإلا أصبحت هذه إجارة ولم تكن مشاركة. ولذلك لعلكم تذكرون بأنه مر بنا فيما يتعلق بكتاب الزكاة بأن المضارب ليس له ماذا، لا تجب عليه زكاة ماذا، زكاة ربح ماله. لماذا؟ لأنه في الواقع ملكه لهذا الربح غير مستقر، لأنه لعله الآن مر عليه عام في هذه التجارة فربحت تجارته فأصبح ما يستحقه بناء على النسبة بينهما بالمناصفة أصبح عنده مثلا من الربح 100,000. صاحب المال نقول له زكي، صاحب المال نقول له زكي، لأنه لابد أن يقيم تجارته في كل حول عند حولان الحول، فقيم رأس المال ومعه ربحه، فنقول للتاجر صاحب المال الذي هو المضارب وليس المضارب ليس الفاعل، نقول له قيم هذه التجارة الآن كم هي حال عليك الحول، يعني انظر تجارتك هنا وهنا رؤوس مالك فقيم رأس المال ومعه الربح فزكه. ونقول للمضارب العامل ماذا، أنت تستحق 100,000 لكن لا تزكيها. لماذا؟ لأن ملكك لهذه المال 100,000 ملك غير مستقر، فلعلك في السنة القادمة بعد شهرين أو ثلاثة أو نحو من ذلك تأتي خسارة، فإذا نقص المال عن رأس المال التجارة عن رأس المال أخذ من هذا الربح، فلا يكون له بعد ذلك هذا المال إلا ما يسمى بالمقاسمة أو ما يسمى بتنظير هذه التجارة، بمعنى أن يحول هذه الأموال من بهائم أو من قماش أو غير ذلك إلى أن ينضها، ينضها بمعنى أن يجعلها نقودا قابلة للقسمة، فيأخذ المضارب جزءه بعد ذلك من هذا الربح ويأخذ صاحب المال ماله مع ربحه، فعند ذلك استقر ملكه على هذا الربح، فعند ذلك يقال استقبل حولا وزكي. هذا النوع الثاني من التجارة أو من الشركة. قال النوع الثالث شركة الوجوه، وشركة الوجوه مأخوذة من الوجاهة، مأخوذة من الوجاهة، والوجاهة أحيانا يطلق على الوجه بمعنى أن الإنسان يقال هذا له وجه في المجتمع. فهذه الشركة الوجوه ما حقيقتها؟ قال هي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. قال بعد ذلك والربح والملك على ما شرطه، بمعنى هؤلاء ليس عندهم مال لكن لهم وجاهة، بمعنى أن الناس والتجار تثق بهما، بمعنى من عوائل معروفة أو مشهورة أو ما شابه ذلك، بمعنى لا يخشى عليهما أو من تعامل بهما أنهم كما يقولون مجهولين يأخذون المال ويفرون، وإنما لهم أقارب ولهم وجهاء لكن ليس معهم مال. إذن يتفق اثنان أو أكثر من ذلك وليس معهم مال، إذن سنشتري ما يسمى بالآجل، يذهب للتاجر الفلاني ثلاجات سيارات غير ذلك قماشا أو نحو من ذلك، ونشتري منك هذه السلع وهذه مرة معنا بثمن مؤجل، في الغالب أنه إذا أتى بضمين أو كفيل أو ما شابه ذلك أو أحيانا بالثقة كما قلنا بالجاه وأعطاهم هذه السلع على اعتبار أنها يأتون السداد بعد سنة أو أكثر أو أقل من ذلك. إذن الآن اشتريا، لكن في هذه الشركة الآن ماذا؟ أصبح هذا المال لهما جميعا، ولذلك قال أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما، فالأصل أنه ليس لهما مال لكن أصبح هذا المال في الذمة عليهما سداده. وكل قال ماذا؟ وكيل الآخر وكفيله بالثمن. إذن كل منهما وكيل، بمعنى وكيل المال أصبح بينهما شركة، فالسيارات أو غيرها من أنواع التجارات أصبح مشتركين فيها، إذن أيضا أنا ماذا؟ كفيل ووكيل عن صاحبي، وكيل عن بمعنى أبيع من هذه التجارات، لأن هذه لا أملكها أنا وحدي وإنما هي ملك كما يقال لجمع منا أو لاثنين على أقل تقدير، إذن أنا لا أملك جميع المال فأنا أبيع ما ليس لي بالوكالة. والأمر الآخر أنا كفيل بالثمن، بمعنى إذا جئت بعد ذلك وأسدد، قلت أنا هذه نصف الثمن وأتي التاجر الذي باعنا وهذا نصف الثمن حصتي من هذا المال. فيقول أيضا أين حصة مال صاحبك وشريكك فأنت كفيل عنه، فأنا ملزم كذلك على ما مر معنا في الكفالة والضمان سابقا أني ماذا أسدد عنه، لا أقول أنا فقط مسؤول عن النصف لأننا اتفقنا. طبعا وهذا الملك سيأتي بأنه على حسب ما يتفقان عليه، قد نشتري جميعا ويقول أنا لي ثلثين أو ثلاثة الأرباع وأنت لك الربع، بعد ذلك فيما يتعلق بالربح تكون مالا بالنسبة حسب ما نتفق عليه، يعني قد نتفق على النسبة فيما يتعلق برأس المال ولا يلزم من ذلك التساوي في الربح بحسب رأس المال. بمعنى إذا قلنا بأن المال بيننا نصفين فلا يلزم أن يكون الربح بيننا نصفين، وقد يكون لك ثلاثة أرباع 75% لك من الربح ولي ماذا 25%، مع أن المال بيننا مشاركة نصفين، إذن لا علاقة للربح بماذا برأس المال. ما الذي له ارتباط برأس المال؟ له ارتباط برأس المال ما يتعلق بالخسارة، ولذلك قال الربح والملك على ما شرطاه، بمعنى أصلا ليس عندنا ملك أصلا. إذن نحن لما نشتري الآن نقول ماذا ما نسبتك في هذه الشركة، لأن هذا الآن سنشتري هذه البضاعة، ما نسبتي وما نسبتك، وقد نكون أكثر من واحد كما قلت، فهنا لابد أن يعرف ابتداء لأنه يترتب على هذه المعرفة ابتداء ما يترتب بعد ذلك على الخسارة لو لم نربح شيئا وإنما خسرنا. فكما يكون ما هو توزيع هذه الخسارة؟ قال الربح والملك على ما شرطه، بمعنى الربح بيننا كما يقال كل واحد 10%، إذا كنا 10 إذا كنا 2 5% أنا لي 25 وأنت لك 75، إذن على حسب ما اشترطنا واتفقنا في هذا الباب. الخسارة على ماذا؟ قال الخسارة على قدر الملك. إذن لو لم نربح وإنما حصلت خسارة، بمعنى أخذنا بهائم أخذنا ما شابه ذلك فاجتاحت حريق أو ما شابه ذلك، إذن سأضمن ماذا؟ كل يضمن على حسب نسبته في الملك، لذلك الربح لا علاقة له بالملك وإنما على حسب ما يتفقان، لكن الخسارة هي التي تكون ماذا؟ هي المرتبطة بالملك، فالخسارة على قدر الملك في هذا الباب. بمعنى يعني أحيانا قد يكون يعني قد يقال للإنسان لماذا يكون أكثر نسبة في المال وهو تساوي في الربح، يكون إن لم يحصل كما يقال مكسب، يعني بعنا واشترينا سنة سنتين أكثر من ذلك ثم بعد ذلك لم يكن هناك ربح وإنما خرجنا بعد ذلك كما يقولون برأس المال. رأس المال في حد ذاته يعد ماذا ربحا، يعني لو قلنا الآن هذه الشركة الآن اشترينا تجارة ب100,000، قد يكون أكثر قد يكون أقل، إذا نسبتي فيها ماذا 700,000 75,000 وأنت 25,000، بعنا واشترينا وما شابه ذلك عند تصفية هذه التجارة لم نستحق بعد ذلك إلا 100,000، إذا هذه منها 75 وليس لك منها إلا ما، بمعنى سددنا الذي علينا وبعد ذلك بقي لنا من رأس المال 100,000 لي 75 وأنت تخرج ب25,000. الرابع من هذه الأنواع من الشركات قال ماذا؟ شركة الأبدان. إذن هناك كانت الشركة بالجاه والوجاهة وأخذوا أموالا بسبب الناس وثقة الناس بهما ووجاهتهما في المجتمع، هنا ليس الأمر كذلك وإنما بالأبدان بمعنى العمل البدني، فالشركة هنا بناء على ماذا؟ على ما يعملان بأبدانهما. قال وهي على صورتين، أن يشترك فيما أولا يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، بمعنى هنا ليس هناك مال ولا أيضا نقترض أو نشتري بالآجل كما قلنا سابقا، وإنما الآن سنذهب إلى أشياء مباحة، وهذا يحصل كما يقال كثيرا مع الناس الذين يذهبون للصيد، يذهبون للاحتشاش، يذهبون للبحر للصيد وما شابه ذلك، إذن هم سيأخذون أشياء مباحة الناس شركة فيها، إما حشيشا وإما صيدا وإما أصحاب كما يقال الذين يغوصون ويأخذون اللؤلؤ ونحوه أو صيدا في السمك أو صيدا للطيور أو ما شابه ذلك، إذن هم سيتجهون. وهنا لعله حتى لا يأتي واحد بصيد وفير والآخر لا يأتي بشيء، وأحيانا يأتيان، فأنت اذهب إلى هذا الوادي وأنا اذهب إلى هذا الوادي وما شابه ذلك. وهذا قد وقع بأيين بعض الصحابة رضوان الله عليه فيما يتعلق بالاسترقاق ونحوه. إذن هنا على كل حال ليس معهما شيء، وليس هناك مال يتاجران به، وإنما يتاجران بأعمالهما، بمعنى ما يقومان به، ما يكتسبانه، ما يأخذونه من هذه الأشياء المباحة، حشيشا، حطبا، صيدا، لؤلؤا، سمكا وما شابه ذلك، بمعنى اتفقنا على هذا الأمر، فيقوم بعد ذلك نقتسمه. فلعلي آتي بشيء وأنت لا تأتي بشيء مطلقا، ولعلي أنا آتي بشيء وفير وأنت تأتي بشيء قليل. إذن هنا وهذا يحصل، يصبح نوع من ما يسمى بالتكافل، حتى لا آتي أنا بشيء، يعني الواحد لا يعلم ماذا سينتج من هذا الذهاب، قد يكون أنا وقد تكون أنت، فحتى لا يرجع أحدنا صفر اليدين. إذا نتفق ابتداء عند ذهابنا بأننا نكون بيننا هذه الشركة، سواء قد نكون أكثر أو أقل أو ما شابه ذلك، قد نشترك في زورق وقد لا نشترك. إذا عند ذلك تكون هذه الشركة على الأشياء المباحة. إذا فهذا هو النوع الأول نقتسمه فيما بيننا. النوع الثاني من هذه الشركة في شركة الأبدان، قال: أو يتقبل في ذممهما من عمل كخياطة. بمعنى هنا الآن ليس في الأشياء المباحة، وإنما في أشياء عملية يعملون. فهنا وهذا يحصل أحيانا كثير، ما يسمون بالذين يغتربون، يعني يذهبون وتصبح أيدي عاملة في بعض البلاد، تأتي إلى بلاد أخرى للعمل، فهنا قد يذهب الأصدقاء، الأقرباء، الإخوة وما شابه ذلك، فحتى لا يكون بين أحدهما التفاوت يتفقان ابتدان في عمل مقاولات، هذا نجار، هذا حداد، هذا طباخ، هذا معه في المطبخ، هذا غسال، ونحو من ذلك. إذن هؤلاء سيقبلون أعمالا، يتقبلون من الناس أعمالا، سواء تقبلوها وعملوها بأنفسهم أو تقبلوها وأعطوها لغيرهم، كل ذلك جائز، لكنهم يتفقون ابتداء بأننا سنكون مالا شركاء فيما يحصل من هذا العمل. كما قلت، إما أن يكونوا أصحاب صنعة، فهذا نجار، هؤلاء نجارين أو حدادين، أو في ورشة عمل ميكانيكا أو ما شابه ذلك يفتحانها، أو في خياطة ونحوها، أو في غسل الملابس ونحوه. إذن هؤلاء يعملون بمال بأبدانهما، أو حتى كما قلت يتقبلون الأعمال، ثم بعد ذلك يذهبوا ما يسوون أشبه بالوسيط. يعني أحيانا قد يفتح الإنسان مشغل خياطة وليس فيه إلا واحد، في الواقع الذين يخيطون غيره، لعله فقط يفصل ويكون معه أحد أو اثنين أو ما شابه ذلك، ثم يأخذون ويقومون بالعمل إلى غيرهم. فالشاهد على كل حال هذا كما قلت ليس فيه رأس مال، وإنما فيه مال، فيه عمل. إذن يتفقون أو يتفقان أو ما شابه ذلك على هذا، وأنه يقوم ما يكون بعد ذلك من إنتاج لهذا العمل يكون بيننا على وجه الشراكة، بمعنى حتى لا، وهو نوع من التكافل يعد، حتى لا يكون بعد ذلك يرجع أحدنا بمال وفير والآخر لا يرجع بشيء. طبعا أنت لا تدري وأنا لا أدري، لكن نقبل بهذه الشركة حتى نخرج بعد ذلك أو نرجع بمال متساو في هذا الباب. إذن هذا هو نوع من هذا العمل أو من هذه الشركة، وهي تكون بالبدن، أي بما يقوم به البدن من عمل. آخر هذه الأنواع من الشركات، قال: شركة المفاوضة، وهي مأخوذة من التفويض، بمعنى كل واحد من هؤلاء الشريكين أو الشركاء يفوض الآخر. يفوضه في ماذا؟ يفوضه في كل شيء. فهذا النوع الأخير من الشركة تشمل الشركات السابقة كلها، ولذلك قال: هي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي. يعني أفوض لك أن تصنع أي شيء، بمعنى لك أن تبيع بالدين، لك أن تشارك غيرك شركة أبدان، أن تشاركه شركة المضاربة وما شابه ذلك. فأنا أفوض، معنى يتفق اثنان أخوان صديقان بينهما مودة وما شابه ذلك، ولذلك يقولون هم على تكون على صورتين. هذه هي الصورة الجائزة، وهي أن تكون ماذا؟ أن يفوض كل منهما الآخر، بمعنى أنت تعمل في هذا المال بمطلق الحرية في مال كله، وليس فقط في هذا الأمر، تبيع وتشتري وتراهن وترهن وتقبل وتقبل بالدين وتبيع بالآجل وتشارك غيرك بالمضاربة وما شابه ذلك، وأنا مثل ذلك. فتكون هذه الخلطة في جميع الأمور، وهذه الصورة الجائزة. والربح بعد ذلك كما يقال، ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما، وتكون الشركة أيضا مما يثبت لهما من الحقوق وعليهما من الحقوق، بمعنى لو حصل نوع من ما يسمى الترتبات المالية علي، يعني كما يقال لعلي أتلفت مالا، أنا الذي أتلفته، حصل ما يسمى يعني قتل خطأ بسيارة أو نحوها، حصل ما شابه ذلك، إذا صار علي شيء من ذلك أنت تكون ماذا؟ معي في هذا الأمر حتى ما يثبت لهما وأيضا وعليهما، فكل ذلك يكون بيننا الشركة، فنحن نشترك في هذه الأمور كلها، بمعنى ما يأتيني من مال فأنت شريك فيه، وما يأتي علي من أمور ومطالبات وحقوق حتى فيما يتعلق بجناياتي وما شابه ذلك فأنت ماذا؟ أنت كذلك تشاركني في هذا الأمر كله. هناك صورة في هذا الباب اللي قالوا بأنها لو شرطت ما صحت، وهي كما يقال ما كان من مال حادث، يعني لو حصل الإنسان ما يتعلق بأن ورث مالا أو لقي كنزا أو ما شابه ذلك، أن يكون شريكان أن يكون أيضا شركاء فيه، يقول بهذا الشرط لا يصح، يعني ما يكون من مال حادث يعني طارئ يقول لا يكون، لكن فيما يتعلق بالمال غير الطارئ هذا هو الذي تتحقق فيه الشركة، وكل كما يقال يكون شريكا للآخر في ماله وأمواله، ويكون أيضا متحملا له فيما يتعلق بما يأتيه من حقوق وواجبات في هذا الباب. إذن أذكر بالاختبار لعله أصبح قريبا، يعني لأن نحن الأربعاء يوم السبت إن شاء الله الاختبار سيكون في الساعة 10 في هذا المكان، صباح يوم السبت الساعة 10 سيكون الاختبار بإذن الله، وهو كما قلت في أول الكتاب إلى نهاية المنتصف، وكما قلنا أيضا كذلك للإنسان من لم يشترك في الاختبار الأول، وهذا من أجله وأجل أن يلحق بنا كذلك، وهو أيضا له مقصد آخر وهو تكرار قراءته، فإذا قرئ خاصة الربع الأول ما يتعلق بالطهارة والصلاة قرئ أكثر من مرة فلا شك أن هذا مدعاة لثبوته، وهذا من أهم ما يتعلق بمدارسة العلم. قال: ما هو القدر المجزي في البينة عند دعوى العزل؟ البينة هذا سيأتينا في باب الشهادات بأنها تثبت بشاهدين، فإذا أشهد اثنان قال اشهدوا بأني عزلت فلان، يعني كما قلنا في الصورة باع أرسل سيارته ليبيعها فلان مع يوم الجمعة مثلا هو السوق الرائج لبيع السيارات، خرج من هنا وجاء إنسان يطلب هذه السيارة بأكثر ثمنا أو ما شابه ذلك، أو قيل له بأن فلان لا يحسن في بيع السيارات ونحوها، فقال اشهد ويشهد بأني عزلته، عند ذلك تثبت، وعند ذلك لو باعها بعد هذا يعتبر البيع غير صحيح. هذا يقول بأنه استأجر سيارة لسائق وألزمه بنسبة مالية يوميا سواء كانت العوائد قليلة أم كثيرة، بمعنى هو كأنه اتفق مع شخص بأن يأتي له بسيارة أجرة مثلا على أن يعمل بها وأن يعطيه في كل يوم مثلا 200 ريال أو أقل أو أكثر، وما زاد فهو له، هذا في الواقع غير صحيح لأن هذا نوع من المضاربة، فليس له ذلك، وإنما يعني تخرج ما يسمى بنفقات السيارة ونحوها واستهلاكها وما قد يكون من صيانتها، وبعد ذلك يكون بينهما الربح بما يسمى بالنسبة، فله أن يقول بعد ذلك لي 50% لي 75% لك 25%، ما يتفقان عليه، لكن أن يقول له أريد قدرا معينا وما زاد فهو لك، فهذا في الواقع غير صحيح. قال: ما تعريف الشركة؟ هذا ذكرنا وهو الاجتماع على الاستحقاق والتصرف. قال: وإذا خسر المضارب ونقص من رأس المال فهل يتحمل المضارب الخسارة؟ لا، لا يتحمل الخسارة، وهذا في الواقع أحيانا يقع، قد يكون إنسان من حرصه وثقته في نفسه أن يأتي إلى صاحب مال ويقول اعطني مالا بدل أن يقول اقرضني، لأن القرض كما قلنا معنى ذلك بعض الناس لعله لا يقرض أو يقول ما فائدة من القرض أو ما شابه ذلك، فيقول اعطني مالا ولك نصف الربح ثلاثة أرباع الربح وأنا ماذا ضامن لمالك، أو صاحب المال يقول والخسارة عليك، يعني لنصف الربح لكن أنا لا تضمن الخسارة، الخسارة عليك أنت، فإذا خسر بعد ذلك ولم يأتي بالمال كله معنى ذلك أن إنه يضمنه، هذا في الواقع لا يكون، لأنه إما أن يكون كما يقال من له الغنم عليه الغرم، أو يكون إنسان يعني يريد المحافظة على ماله ولا يقبل الخسارة في ماله، فعند ذلك يدفع له ماذا قرضا، وإذا أخذ دفع له المال قرضا يقول هذا المال أعطيتك 100,000، إذن أنت تاجر بها وما شابه ذلك، بعد سنة أو أقل أو أكثر أعد لي 100,000، هذا يسمى ماذا قرضا، وليس له بعد ذلك أن يأخذ شيئا منها ما زاد عن ذلك فيكون ربا. هذا يسأل يقول كيف تنتقض الشركة لمن أراد نقضها إما لتقصير الآخر أو تعد منه؟ هذا ما أشرنا إليه في نهاية باب الوكالة، وهي أن هذه العقود من باب العقود ماذا الجائزة، لك أن كما يقال اشتركت اليوم وبعد شهر وقد اشتريت دفعت مال 100,000 ودفع 100,000 ثم اشتروتم تجارة وبعد ذلك أردت أن تنقضها بعد شهر لشغل أو ما شابه ذلك تنقض مباشرة، لكن قد يترتب عليها مترتبات، يعني إذا اختلط المال تم الشراء فلا بد من ما يسمى بتنظيضه وتصفيته، لكن على كل حال لا يلزم، ولذلك لعلي أشرت بأنه لو تمت له، هذا أحيانا يحصل قد يتفق اثنان على المشاركة مضاربة أو شركة العنان أو نحوها، ويكون من عقود هذه الشركة يعني لا بد من عقد واتفاق كما يقال نسبة الربح ما هي لكل منهما لا بد أن تكون معلومة، قد يجعلان من ضمن هذه الشروط ومدة الشركة 10 سنوات 20 سنة بل يزيدونها، وليس لأحدنا أن يفض الشركة إلا برضاء الآخر أو نحو من ذلك، هذا في الواقع الشرط غير صحيح، هذا الشرط غير صحيح، القول بالإلزام باستمرار الشركة وأنه لا ليس لأحدهما أن ينقض هذا العقد إلا برضا الطرف الآخر أو بعد مضي مدة معينة، هذا الواقع كله غير صحيح، لأن شرط الله أسبق وشرط الله أوثق وأحق، فهذه كما يقال من العقود الجائزة فلا يمكن أن تكون لازمة مطلقا، ولو شرط لزومها فالشرط غير صحيح، كما أن العقود اللازمة لو اشترط بأنها تكون جائزة الشرط هذا غير صحيح، يعني لو بعتك هذا الكتاب واشترطت أنا أو اشترطت أنت بأنه متى ما شئت أعيد هذا الكتاب نقول هذا غير صحيح، لابد أن يكون لك خيار من الفقهاء من يقدره، لكن اجعل أجلا فبعد هذا الأجل ليس لك ماذا أن تعيده في هذا الأمر، قلنا قبل قليل إذا اشترطت سيارة اجعل خيار لك 2-3 أيام لا حرج، لكن بعدها سيكون البيع لازما لأن يكون لكل واحد منهما فسخه، إذن في الشركة من العقود الجائزة لكل واحد من الطرفين فسخه، لكن ما يترتب عن ذلك كما قلنا قبل قليل ما هو بيع السلع وما حتى لا تكون خسارة ونحوها قد يستغرق شيئا ما يسمى بتصفيتها، إذن على كل حال هي ليست من العقود اللازمة وإنما من العقود الجائزة. هل تجوز الشركة بين الزوجين؟ نعم، هم أصلا شركة في حياتهم الاجتماعية، فإن كان لهما مال فاشتركا، لكن ينبغي أن يكون أمينا كما يقال لعلا تثق به ويتفقان كما يقال على ما يتعلق بالربح في هذا الباب. ينتشر الآن في البيع في السوبر ماركت ونحوها البيع يعني يبقى يعني كل 9.95 هللة، وعند ذلك يدفع 10 ريال وطبعا لا يمكن أن يرد عليه 5 هللات في الغالب إلا نادرا، هل هذا من الربا؟ لا، ليش هذا من الربا، من حقك أن تطالب بهذه 5 هللات هذا من حقك، أو تقول أو بعد ذلك لا تشتري إن كان إلا ليس عنده ولل، لكن على كل حال إن سمحته فهذا يرجع إليك، لكن ليش هذا من الربا. يقول أنا بايع أشتري أو اشترى مني أحد الزوار سلعة بقيمة 50 ريالا وأعطاني 100 وأردت أن أرجع له 50 الأخرى فوجدته قد انصرف فبحثت عنه فلم أجده. على كل حال إن تبين بأن تبين لك بأنه ذهب ونسي بمعنى فاصلك ما يسمى فاصلك وساومك وأنه أراد أن يشتري هذه السلعة 50 ريالا ثم نسي، فعند ذلك انتظر يعني كما قال مدة لعله يرجع إليك، لعله يذهب إلى البيت ويتذكر يعني ينظر إلى محفظته ويتذكر بأنه كما قال نسي هذه 50 فيأتي إليك، فعند ذلك يلزمك دفعها له إن أيست منه، بما تقول في الغالب أنهم يجلسون هنا 8 أيام 10 أيام أو نحو من ذلك شهرا وهو لم يأتي، فأنت تتصدق بالنية عنه لكن لا تحل لك طبعا إلا إذا عرفتها بشروطها. يسأل ماذا يقصد الفقهاء بهذه العبارة القضاء يحكي الأداء، بمعنى أن تفعل في قضائك ما تفعله في أدائك، بمعنى أنت تصلي الظهر ماذا 4 ركعات فأنت تقضيها 4 ركعات في هذه الحال وما شابه ذلك، إذا أنت تحكي في هذا الأداء في هذا القضاء ما تفعله في حال أدائك. طبعا قد يستثنى هنا بعض المسائل فيما يتعلق بالسفر والقصر وما شابه ذلك، قد يستثنى فيما يتعلق بالوتر إذا كان في النهار ونحو من ذلك، لكن هذا هو الأصل في القاعدة. هذا يسهل عن التسويق الهرمي، هذا في الواقع يعني حوله علامات استفهام كبيرة جدا، وهي في الواقع تميل إلى أخلاقيات غير المسلمين في السوق، لأنه هؤلاء طبعا وإن كانوا هم يشغلون الناس، بمعنى يصبح الناس يعني المسوق ليس شخصا معينا وإنما أشخاص كما يقال أحيانا غير معلومين وغير مجهولين بكثرة ونحو من ذلك، لكن تقوم على أساس عدم المناصحة، يعني يصبح الإنسان لا ينصح لأخيه المسلم، وهذا في الواقع من أهمية ما ينبغي علاقة المسلم لأخيه، يعني يسعى إلى ترويج هذه السلعة وإلى أكثر من البيع لها وحتى وإن كانت بثمن مرتفع، يعني يظهر النصح لأخيه وأن هذه ساعة جيدة أو قلم جيد أو ما شابه ذلك حسب هذه المنتجات، لماذا؟ ليكسب هو نقاطا. ولا شك أن من أهم ما ينبغي في الواقع في هذا قضية النصح لأخيك المسلم، إذا استنصحك فيجب عليك أن تنصح له، هذه واحدة. الثانية دخولك هنا في الواقع غير متضح، يعني ما نسبة هذا الذبح، ما تأخذه، ما هو واقع الحال فيه، فالجهالة فيه لا شك فيه كبيرة واسعة جدا. والذي يظهر في هذا الأمر أنه وقد تكلم فيه كثير من العلماء المعاصرين ورأوا بأنه الأولى اجتنابه. هذا في الواقع سؤاله طويل، يعني يظهر من ورقته، فهو يقول بأنه اشترك مع صاحب معرض سيارات، أعطاه مبلغا من المال على اعتبار أنه يتاجر معه ما يسمى بالتقسيط ونحوه، ثم بعد ذلك تكون نسبة الربح بينهما على هذا الأمر، وأن مدة الشركة 4 سنوات أو 5 سنوات، فعند ذلك يسأل عن الزكاة. نحن أوضحنا هذا فيما سبق، قلنا بالنسبة لصاحب المال فهو عليه أن يزكي ماله عند كل حول، عند كل حول ما لم يكن هذا المال ديونا عند الآخرين، فإذا كانت ديونا عند الآخرين فهنا لا يجب عليه الزكاة إلا إذا قبض، لكن تجب عليه الزكاة في ماله، لكن لا يجب عليه إخراجها إلا بقبضها، بمعنى أقرضتك 100,000 وأنت مليء مقتدر، يجب علي أن أزكي هذه المال التي لديك وأن أقرضتها، نعم يجب علي أن أزكيها، وأنا بعد ذلك مخير بين أمرين، أن أخرجها في الحال وأن أنتظر إلى أن أقبضها، فإذا قبضتها بعد ذلك أخرجها لما مضى من السنوات، سنة سنتين 3 4 أكثر أو أقل من ذلك، وهذا بخلاف إذا كان هذا الدين على غير ملي، إنسان مماطل تطالبه ولا يعطيك، أو إنسان أصبح فقيرا معدما، فعد ذلك جاء المال كما يقال بقدرة قادر ورث ما شابه ذلك فجاء فسدد المال، فعند ذلك أنت أيست منه، فهذا يقول تزكيه لسنة واحدة لأنه أصبح ميؤوسا من كالمفقود. إذن هنا فيما يتعلق بهذا المال في التجارة، أنت كما قلنا قبل قليل الأصل أن تزكي مالك وماذا وربحه معه إذا تبين ذلك، يعني كما يقال لها الآن لما تباع السيارة تباع بهذا المبلغ، إذن أنت رأس المال مع الربح فهو لك بالنسبة لك، إذن تجب عليك زكاته. تقول أنا أنتظر لعلها يحصل ما شابه ذلك، يسلمني لا يسلمني، مماطل أو ما شابه ذلك، أو أحيانا قد يكون إنسان من كثرة تجارته ليس معه مال يزكيه، يعني يخرج جميع ماله في هذه الأمور، لكن على كل حال تبقى دينا في ذمته، فالأصل هو أن يزكي ماله وربحه معه، إذا انتظر بعد ذلك فعليه أن يزكي ما مضى من السنوات، لأن هذه في تجارة وهي لم تخسر، فعند ذلك يلزمه أن يخرج ما يتعلق بذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.